بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأبساب اللؤلؤ المكنون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوع وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وأصحاب اليمين ما مخبود وطلح مخبود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوع إنا أنشأناهن يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى

مشانئك معلبا فر صدق الله العظيم الفاتحة.